السلام عليكم. بعطيكم قصة خفيفة وسريعة لكن تعور القلب، كذلك هذه يرويها محامي كويتي. يقول: في يوم من الأيام كنت متوكل في قضية. مرة متزوجة وعندها عيال، لكن خلاص ما تبي زوجها، تبي الطلاق، ما هي راضية تقبله. شنو الأسباب؟ كل يوم والثاني يطلع لها سبب. يا بنت الحلال الله يهديك يرضيك وكذا. قالت أنا بدون سؤال ما أبي. حاول إنه يفهم. طبعا والله أنا أشكر أي محامي صراحة لما تيجي وحدة ما يركض فيها ركض حق المحكمة، يعني خاف الله، يعني بكرة الله يسلط عليك. يعني شنو أنت محامي زوجتك مثلا ما راح تطلقك؟ تطلقك وتطلق أبوك بعد. فأتمنى أن أنت يعني تنظر من باب الإنسانية. في محامين كذي والله العظيم فعلا ما يحب يمسك قضايا طلاق ويحاول أنه يصلح، أنا فعلا شوف عيني يعني. لكن في بعضهم أصلا يشجعها، يعطيها الطريقة المناسبة للطلاق. المهم يكلمها هذه الله يهديك يرضيك، ممكن في حل، ليش ترفعين قضية، ليش كذا. قالت له: تبي ترافع له ولا لا؟ قال: أوكي ما في مشكلة، خلاص كيفك، ترى راح يحصل معاك كذا كذا بعدين، وراح صير مطلقة وعيالك تشيلينهم وكذا. قالت له: أنا متحملة كل شيء. قال: كيفك، خلاص يبا. رفع لها قضية. يقول: حضرنا أمام القاضي، جاء الزوج ومعاه شهود النفي لمصلحة الزوج. من هالشهود؟ أخوان الزوج. الزوج معصب ومضايق وما هو قادر يوقف على حيله من الغضب اللي هو فيه، وهذا شيء طبيعي يعني تحصل كثير. المهم قال لها القاضي: شنو طلباتك؟ قالت: أنا بتطلق منه وأبي نفقة وأبي ما أدري شنو وأبي ما طلباتها. قال لها: ليش تبي تطلقين؟ قالت: أنا أكرهها وما أبي وما أقدر أعيش معه. قال لها: ليش ما تقدرين تعيشين معه؟ قولي بصراحة. تكلم الزوج، رفع إيده: يا حضرة قاضي ممكن أقول كلمة؟ قال لها: لا تتكلم إلا لما أقول لك، لكن تفضل يلا قولي شنو عندك. قال: أنا أتمنى صراحة يا حضرة القاضي أنك تقول لها أنا شنو فيني عيب علشان تقلب عليها القلبة هذه. في يوم وليلة انقلبت حياته وقامت تكرهني وتبي الطلاق. الله يخليك يا حضرة القاضي، اسألها قول لها أنا شنو عيوبي وخلها تقول قدامك. قال لها: تفضلي تكلمي، ليش تبي تطلقين منه؟ شنو عيوبه على قولته؟ قالت: أول شيء يا حضرة القاضي، هذا الشخص يعني ما يصرف، دائما برا البيت وما يعاشرني معاشرة الأزواج، يعني مبتعد عني من أكثر من سنة. طبعا الزوج مصدوم شوي، يبي يتكلم. القاضي يقول: اسكت ولا كلمة، لا أطلعك برا. قال: زين وبعد؟ وقالت: صراحة في شيء أنا ودي يعني أنه تسمح لي أني أقوله، لأن هذا أهم شيء في الموضوع. قال لها: شنو؟ قالت: زوجي هذا ما هو رجال. نعم؟ قالت: زوجي في شذوذ. قالها: نعم؟ قالت: يحرضني على الفسق والفجور مع أشخاص آخرين. الله أكبر. القاضي طالع الزوج، الزوج قام يناقز من القهر. يا حضرة القاضي خلنا نتكلم. يا حضرة القاضي يقول: اسكت ولا كلمة، اسكت اسكت لا أطلعك برا، اسكت لا أطلعك برا. يا حضرة القاضي لازم أتكلم، لازم أتكلم. قام يشق ثيابه الرجال. يوم شافوه وصل مرحلة بغى من العصبية اللي فيه والصراخ بغى يغم عليه، والقاضي كل شوي يجيب له الشرطة يبي يطلع برا. قال: لحظة خلوه خلوه خلوه، تكلم يلا تكلم تكلم تكلم تكلم بسرعة وبدون صوت عالي أحسن لك. يلا تكلم. قال لي حضرة قاضي، دام إنها اتهمتني بهالاتهام الباطل وهذا الكلام والله العظيم يا حضرة القاضي غير صحيح، أنا خلاص أنا يعني ما له داعي حين أرفع قضية وإني أعترض على الحكم، أنا أصلاً بطلقها ومستحيل أرجعها على ذمتي بعد هالكلام والإهانة والكذب اللي قاعد تقوله، وأنا موافق حتى على النفقة اللي هي تطلبه، بس قول لي أنت يا حضرة القاضي كم تبي نفقة وأنا موافق بدون المحاكمة هذه، أنا ما عندي مشكلة. استغربوا، وقبل لا يتكلم القاضي قام محامي اللي سولف السالفة، المحامي الزوجة هذه اللي طالبة طلاق، رفع ايده للقاضي، قال القاضي تكلم، قال يا حضرة القاضي اسمح لي اني انسحب من المرافعة واسحب المذكرة، مذكرة الدفاع مالتي، وانا ما ابي اتوكل عن الاخت. استغرب القاضي، قال ليش؟ قال لاني انا تذكرت ان في معرفة بيني وبين الزوج، وهذا الشيء يعني يكون شيء غير قانوني ان المحامي مثلا يعرف او له علاقة شخصية باحد الخصوم، فلمنع الحرج يا حضرة القاضي اسمح لي اني انا انسحب، والزوجة طالبة الطلاق والزوج أصلا ما عنده مشكلة إنه يطلقها، فهي راح تطلق أصلا بدون تدخل مني يعني، فاسمح لي أنا. قال أنت مسموح توكل على الله، سحب مذكرته وطلع برا القاعة. المحامي ليش سوى كذي؟ اسمعوا ليش المحامي شو يقول. يقول أنا انتظرت برا إلى أن طلع الزوج، الزوج طلع وهو يبكي واخوانه يبكون عليه، اخوانه يعرفون ان الزوج هذا اللي هو اخوهم في قمة الاحترام والاخلاق والمرجلة، لكن ليش الزوجة قالت هالكلام؟ طلع المحامي واول ما جاء الزوج سلم عليه، قال انا محامي زوجتك اللي تو. قال هلا حياك الله. قال ليش تبكي يا اخوي وكذا؟ قال انت سمعت الكلام اللي قالته؟ قال ما يخالف، ترى انا سحبت نفسي من القضيه، اقسم بالله لا اعرفك ولا انت تعرفني، لكن لاني حسيت بالظلم اللي وقع عليك والكلام اللي قالته زوجتك، انا انصدمت منها، لأن اللي عرفته منها من خلال السوالف اللي بيني وبينها وأخذ وعطى عن أسباب تقدم للطلاق، إنها البنت توها كانت موظفة، وهذا اللي أنا فهمته من كلامها، وإنها شافت الحياة واللي معاها بالدوام ما فيهم واحدة متزوجة يعني، والبنات اللي معاها في الدوام هذا اللي توها بتعينه فيه يعني البنات مختربات، فتشوفهم إن عايشين حياتهم وطلعات وجيات وماركات ومطاعم ومقاهي وضحك ومسخرة، فتأثرت فيهم، هذا اللي أنا فهمته، لكني انصدمت لما قالت إن أنت شاذ وكذا وكذا. بس بقول لك موضوع، قال له شنو؟ قال تدري ليش إهي قالت إن هذا فيه شذوذ وطعنت في رجولتك وكذا؟ لأنها عارفة ردة فعلك أنك راح تنهار، وأنك أصلاً ما راح ترضى أنك ترجعها على ذمتك بعد الكلمة هذه، هي تدري، وهذه أصلاً نصيحة أخذتها من واحدة من صديقاتها، لأنها قالت لي أنا بقول أن هذا في كذا وفي كذا، قلت لها أنا ما لي شغل شو تقولين، قولي الحقيقة قدام القاضي، انا راح اطالبك او اطلب لك من القاضي انه يطلقك بناء على رغبتك، لكن ان سالك عن الاسباب وانت ما عندك اسباب واضحه، يعني لا هو اللي اعتدى عليك، لا هو اللي سرقك مثلا، لا هو اللي سوالك شيء، في امور خصوصية إذا سألتش عنها القاضي قول الحقيقة. فهي قالت زين أقول عنه إنه كذا أقول عنه كذا. قلت لها أنا مالي شغل أرجوك يعني لا تقولين. انصدمت إنها قالت الكلام هذا قدام القاضي، لذلك أنا سحبت نفسي. مالكم بالطويل، أو الرجال فعلا طلقها وراحت روحت اللي راح وما حد كره بالخير، لكن الرجل هذا رب العالمين عوضه خير وتزوج وحده شمحوطه نسته ام اللي كان متزوجها اول، والى الان متواصل مع عياله ويحبهم ويحبونه. والام من كثر ما تروح المطاعم الظاهر صارت مثل الدبه. وهذه نهايه سالفتنا، فامان الله، مع السلامه.